قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 37 من كتاب 40 النووي رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث قدسي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل، فلذلك قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. أكو فروقات كثيرة بين القرآن والحديث القدسي، فروقات كثيرة، لكن أهمها أن القرآن لا يدخل في مجال التصحيح والتضعيف، بل من شك في كلمة أو حرف من كتاب الله عز وجل فإنه يكفر يخرج عن ملة الإسلام. أما الحديث القدسي فهو قاضع بالتصحيح والتضعيف. لماذا؟ لأن النقل رجال، وقد يكون متواتر، قد يكون آحاد، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف، لكن القرآن متواتر، والقرآن يتعبد به في الصلاة. ما تستطيع تقرأ حديث قدسي في الصلاة؟ ما تستطيع. الحرف الواحد من القرآن 10 حسنات، هل إذا قرأت الحديث القدسي كذلك؟ قطع الله. إذن كثير حقوق فروقات. إذن إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، لا شك أن الله جل وعلا كتبها سبحانه وتعالى وقدرها على بني آدم، ولكن لا يأتي إنسان يعمل المعصية يقول الله مو كتب الحسنات والسيئات، وانت ليش عمل السيئة؟ قال لنا الله كاتب. ولو شو من دلك الله كاتب عليك سيئة؟ هل علمت أن الله كتب عليك سيئة حتى تروح تفعل السيئات؟ لماذا لم تظن بربك خيرا أنه كتبها لك حسنة فاعمل صالحا؟ لماذا تعمل سيئا؟ هل تعلم أن الله كتبك من أهل السعادة أو من أهل الشقاء؟ ما تعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه حينما سألوا: إذا الله كتب الحسنات والسيئات وكتب شقي أو سعيد، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن يعني وفق لعمل أهل السعادة عمل بعمل أهل السعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى قول الله عز وجل عليه: فأما من أعطى وابتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلذلك قال شيخ الإسلام: والقدر نؤمن به ولا نحتج به. هل تؤمن بالقدر؟ نعم أؤمن بالقدر. خيره وشره؟ نعم. هل تحتج بالقدر على فعل المعصية؟ لا. قول شيخ الإسلام كلام قديم، أكو ناس يحتج بالقدر إذا يفعل معصية يقول يا أخوة الله كاتبها عليه. زين طيب، إذا واحد تعدى عليك دهسك أو دهس ابنك أو ضرب سيارتك، تقول له روح على قضاء القدر؟ لو تخسره اي هو اقصد، يعني اذا واحد لا متهور، واحد جاي يمشي 40 ودهس واحد من عائلتك، تقول قضاء وقدر وتتركه لو تعتعته؟ ها لا مو متعمد، حادث ذي تتركه هسه واحد جو ضرب سيارتك تتركه؟ ما تتركه. إذن ما يجوز أن نحتج بوقوع المعصية بالقضاء والقدر، وفي المسائل الأخرى ما نحتج به. لذلك جاءوا برجل سرق في عهد عمر رضي الله عنه، قال لما سرقت؟ قال سرقت بقضاء الله وقدره. قال وسنقطع يدك بقضاء الله وقدره، قطعوا يده. تحتج علينا بالقدر؟ ولذلك هذا من الظلم أن يحتج الإنسان بفعل المعصية بالقدر. ولذلك هل سيعذب الله عز وجل أهل الشرك؟ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هل قبل الله اعتذارهم؟ ما قبل اعتذارهم. أهل الظلم، أهل المعاصي، أهل الذنوب، الله يقول لهم لا قضاء قدر، روح ما عذبكم. واضح شلون؟ فإذا القدر نؤمن به ولا نحتج به. هذه حجة البطالين، أن يفعل المعصي والله يا أخي الله مقدر عليه. الله عز وجل قال لك: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما وهديناه النجدين. زين، إذا القضاء والقدر، ليش الله أرسل رسول؟ كان خلانا. ليش أدخل الله عز وجل أهل الشرك في النار؟ أشركوا. ليش ما يحتجون بالقدر؟ يقول الله قدر علينا أن نشرك. فإذا هذا الباب باب خطير. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذن هذا الله عز وجل كتب. إيش كتب الله عز وجل؟ الحسنات سيئات، كتب آثارها من العذاب ومن النعيم. السيئات لها آثار والحسنات لها آثار. ثم بين ذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين: من أعظم البلاغة أن يأتي الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. أعظم البلاغة. أحيانا يقول الإنسان كلام مجمل ثم بعد ذلك يفصل الكلام، هذا أهل البلاغة. فلذلك شوف بلاغة الحديث القدسي، قال: ثم بين ذلك، يعني شنو كتب الحسنات والسيئات؟ ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة، هم بحسنة، والهموم هو معنى حديث النفس، حديث النفس لا تثاب ولا تعاقب عليه. حديث النفس لأن الله عفى عن هذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا حديث النفس هذه الله ما يحاسبك عليها. فإذا لكن إشقال قال فمن هم بحسنة يعني صار عنده عزم لعمل هذه الحسنة فعلا أراد أن يباشر أسبابها. قال فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وما عملها. لكن إيش؟ نعم إنسان نوى الحج قال والله بروح حج وباشر الأسباب وحاول أن يأتي بالمال من أجل أن يحج وباشر الأسباب وما استطاع. هل يكتب الله عز وجل له أجر النية؟ نعم لأنه فعلا باشر الأسباب ما استطاع. إنسان أراد أن يذهب ليعتمر وحاول وباشر الأسباب وما استطاع، هل يكتب الله عز وجل بأجر النية؟ لأنه فعلا هو عازم على هذا الفعل. فلذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. صور 10 حسنات إذا باشر الفعل، لأن الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله سبحانه وتعالى ضرب مثل هاي السنبلة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة وإيش والله مضاعف لك. صور حبة إلى 7 سنابل كل سنبلة بها 100 700 والله يضاعف المجد حسب إخلاص العبد صدقه مع الله عز وجل. فلذلك قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هو هم بفعل السيئة ثم تركها من أجل الله عز وجل. الآن هو هم بالسيئة، هم أن يفعل السيئة لكن تركها من أجل الله والخوف من الله ومن عقاب الله عز وجل رجع ما فعل مع أنه العزم موجود. قال الله عز وجل إيش؟ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة مع أنه هم إيش يعمل سيئة. قال وإن هم بها فعملها لو أنه باشر الأسباب لكنه ما استطاع هذا الشيء. والله اليوم فلان من الناس أراد أن يروح يرتكب كبيرة، يزني، يشرب خمر، يسرق، يقتل، باشر كل الأسباب وما استطاع. ماذا تكتب عليه؟ تكتب عليه سيئة. لماذا؟ لأنه باشر الأسباب. لكن إذا هم بها وتركها نسيانا قالوا لا يثاب ولا يعاقب، لأن لا ليس له لا ثواب ولا إثم عليه. ليش؟ لأنه تركها نسيانا. أما إذا باشر الأسباب فإنه تكتب عليه سيئة. إيش؟ قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة إيش؟ واحدة. طبعا إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده إيش؟ حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله إيش؟ سيئة واحدة، لأنه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. آخر كلمة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال الصلاة كم صلاة؟ 17. لا مو على الجماعة، الصلاة الآن الصلوات 5 بالفعل إيش قد بالأجر؟ 50. يعني الصلاة إيش قد؟ 10 حسنات أو 10 صلوات؟ 10 صلوات. يعني إذا مو 10 حسنات وإنما 10 صلوات، وعد أنت الصلاة كم أجرها؟ كم أجر هذه؟ أي صيام الشهر الواحد، صيام رمضان بكم شهر؟ 10 أشهر. 10 أشهر، يعني 10 كل يوم 10 حسنات أو 10 أيام كل يوم. اليوم 10 أيام صيام، والشهر 10 شهور صيام. 10 شهور صيام، وإذا صام 6 من شوال إيش قد إله؟ إيش قد؟ كأنك صمت عاما كاملا. تصور إلى عظيم الفضل. أحيانا يقول 10 حسنات، لا 10 أشهر و6 أيام وشهرين، ها 60 هاي إيش شهرين؟ فكأنك صمت الدهر كاملا. وهذا من سعة فضل الله عز وجل على عبيده، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خير.